بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: مقدمة تعرف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه. يقول: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوا. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، هم يكون حدة للناس، بل لله أعلى حدة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبا، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب الخزي في الدارين. تضمنت هذه الأبيات مسألتين: المسألة الأولى وهو ما خلق الله عز وجل العبادة له، وهي مسألة العبودية، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المسألة الثانية مسألة أخذ الميثاق. يقول: اعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدها، والخطاب بها في هذا الموضع لكل المكلفين، يعني اعلم أيها المكلف، أيها الإنسان، بل أيها الإنس يعني الإنسان وكذا الجن، بأن الله جل شأنه وتنزه عن كل نقص وعلى بكل معاني العلو، لم يترك الخلق سدى ولا هملا، أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا ولا يبعثهم في مجازين في الآخرة. فسر هذا المعنى بما ورد من القولين في تفسير قوله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أن يترك الخلق سدى، وأن يتركهم عبثا، فقال: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. التفسيرا كما ذكرنا هو أنهم لا يؤمرون ولا ينهون، والثاني أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون، والقولان متلازمان، فإن الحساب إنما يكون بناء على الأوامر والنواهي. وهذا من أعظم أو هو أعظم مسألة يجب على الإنسان أن يتفقهها وأن يتأملها. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة، لم يخلقهم عبثا ولا باطلا ولا سدى، بل لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. كل الأمم المكذبة للرسل والمنكرين للبعث والقائلين بإنكار الشريعة أيا ما كانت مللهم وفرقهم وآراؤهم، فهم لا يعرفون معنى لهذه الحياة ولا غاية من ورائها، ولا يفهمون منها إلا ما تفهمه البهائم السائمة من الأكل والشرب والنكاح و الانتصار على المخالفين والرياسة عليهم ونحو هذا من شهوات البهائم، فهم صاروا أسوأ من البهائم. إذ أعطاهم الله عز وجل العقول ليتدبروا حقائق هذا الوجود، ويعرفوا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، كما أخبر على لسان الرسل. قال رحمه الله: قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبق أن ذكرنا هذا الأمر من قبل، أن كل شيء في هذا الكون يعني يدل على ورود حكمة والإتقان البالغ والتام في كل ما أودعه الله عز وجل في هذا الكون، يدلون دلالة أكيدة على ورود الحكمة. ولا بد لوجود الإنسان من حكمة، فلا يمكن أن يكون خلق هذا باطلا بلا غاية ولا حكمة، مع هذا الإتقان البالغ في سير السماوات، في سير الكواكب في السماوات، وسير الشمس والقمر والأرض والجبال، والإتقان في كل شيء. فهذه الآيات في خلق الإنسان وفي الأرض وفي السماوات وفي الأفاق تدل على أن الله عز وجل لا يصنع شيئا عبثا ولا سدى، وأولى بذلك أعلى هذه المخلوقات قدرا الإنسان. ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي هذا الخلق باطلا لا بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، لا بل بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا تباركت وتعاليت، فقنا عذاب النار. وقال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق السماوات والأرض بالحق ليعبد سبحانه وتعالى، لإظهار إلهيته وربوبيته عز وجل، لكي يعلم الخلق ربهم فيعبدوه. تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي مخاصم لربه عز وجل، شديد الخصومة، بين الخصومة بالباطل. أعوذ بالله. ولو أن الإنسان تأمل أول خلقه لا أيقن بضعفه وعجزه، وأنه لينت مفاصله للعبادة بعد هذا الضعف والعجز، فلا يجوز له أن يترك هذه الغاية التي خلق من أجلها. يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات بما حوت، والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت، وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث. ثم نزه تعالى نفسه عن شرك من عبد معه غيره، وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. إثبات توحيد الربوبية ليكون دليلا على إثبات توحيد الإلهية، فكما أنه مستقل بالخلق فهو وحده الذي يستحق أن يعبد لا شريك له. ثم نبه تعالى على خلق جنس الإنسان من نطفة، أي مهينة ضعيفة، فلما استقل ودرج سار في الحياة إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا. المقصود هنا الإنسان الكافر، خلق الإنسان من نطفة، فإذا هو طبعا الأمر الأول أن كل الإنسان خلق من نطفة، فإذا هو أي الإنسان الكافر خصيم مبين والعياذ بالله. كما قال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا الرجل الكافر الوليد بن المغيرة حين قال النبي عليه الصلاة والسلام أيحيي الله هذا بعد ما تفتت، وأمسك بفك بعير وفته بيده، فقال من يحيي العظام وهي رميم. فهذه خصومته، ضرب مثلا لله عز وجل بمعنى أنه ظن أن الله يعجزه مثل هذا، يعجزه أن يحيي هذا البعير بعد موته، ونسي خلقه لأنه لو تذكر أنه خلق من أضعف من أقل من هذا العظم لما قال ذلك. لو تذكر الإنسان بداية إنشائه من العدم ثم من الماء والطين لأيقن بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان أوضح جواب على هذه الشبهة الباطلة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالخلق الأول دليل على الخلق الثاني، فقدرة الله سبحانه وتعالى صفة لازمة من صفاته عز وجل، فهو كما قدر على إيجاد الخلق الأول من العدم فهو يحيي العظام بعد أن صارت رميما قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، حجة عقلية فطرية بالإضافة إلى أنها ثابتة في كتاب الله عز وجل. وهذه أكثر الحجج استعمالا في القرآن في إثبات البعث وقدرة الله سبحانه وتعالى الخلق الأول. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة لنا، يعني عبث من الله، أنكم مخلوقون عبثا من الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا حال من الفاعل على الوجه، هذا الوجه من التفسير بمعنى بلا قصد ولا إرادة، اللي بيقولوا من غير ليه علشان ما حدش فاهم حاجة، واللي يقولهم يعني ما حدش فاهم حاجة هو يقولوا كده والعياذ بالله، لكي يعيشوا والعياذ بالله ما حياة البهائم، يأكلون ويشربون ويغنون ويرقصون، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشر من هواه، مع أنه كما ذكرنا لا يقبل إذا وجد، إذا وجد مثلا مدفونا في مقبرة مسمار ما قد دق في مكان، ولا لا ده أنا اكتشفت أن كان هنا في مقبرة ولا هنا في مدينة ولا هنا في آثار إنسانية حضارة، يقعد يحسب يدور اشمعنا يا أخي، يعني ده هذا كلام عجيب. لماذا تقبل يعني أن يكون هذا الوجود كله بلا هدف ولا غاية، ولا تقبل أن حجر وضع على حجر بلا غاية يدور ليه الأوائل حطوا الأحجار دي، ليه بنوها على كده لغاية النهاردة يدورهم ليه الفراعنة بنوا الأهرام مثلا، يقول لك يقولوا مقبرة لهم، واللي يقول لا ده عشان مخزن الغلال، يقولوا كده لا مش معقول يكون بنوها من غير سبب، ده حاجة مش مقبولة، لابد يكون لهم سبب. فلماذا تقبل أيها الإنسان الظالم لنفسه أن يكون ورود كل هذا الكون عبثا؟ القول الثاني قيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، مع أن البهائم لم تخلق عبثا، وهذا يعني تشبيه في الجزئية دي فقط، يعني في أن البهائم لا ثواب لها ولا عقاب أو لم تؤمر ولم تنهى. فالصحيح أنها أمرت واستجابت، أن السماء والأرض أمرت واستجابت، وسائر الخلق مستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى ومسبح لله عز وجل، فما يصحش أنه يقال كما خلقت البهائم، ده البهائم لم تخلق لذلك حمك الله، بل كما قال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فما يصحش أن احنا نقول كما خلقت البهاء، لأن هؤلاء الذين يقولون أن الإنسان خلق ليلعب فهو والعياذ بالله شر من البهائم، أو لم يجعل بني الإنسان في مرتبة البهائم. فالقول الثاني بقى يبقى عبثا حال من المفعول به اللي هو خلقناكم، كم ضمير المفعول، يبقى خلقناكم لتلعبوا أنتم الظاهر الأول، والله أعلم أن ربنا عز وجل هو المنزه عن يخلق، وهو ملازم للثاني، لأن إذا خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوا فلا بد أن لا يلعبوا ويتركوا هذه الغاية، بل لا بد أن يؤدوا هذه الغاية التي خلقهم الله من أجلها. وأنكم إلينا لا ترجعون، يبقى ده يفسر يعني التفسير بأنه خلقناكم عبثا بلا أمر ولا نهي أقوى، والله أعلم، لأنه قال وأنكم إلينا لا ترجعون، فتضمن القول الثاني اللي هو عدم البعث، أي لا تعودون في الدار الآخرة، لا ليس الأمر كذلك، إنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل، ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه فنجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا يقوله تعالى لأهل النار توبيخا وتقريعا وتبكيتا بعدما رأوا الحقائق عين اليقين، ثم قال تعالى منزها النفس عما حسبوا فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذه الآية صريحة في تكفير من قال أن الخلق خلق بلا غاية ولا حكمة، وأنه بالباطل، وأنه لا معنى لوجود هذه الحياة، نعوذ بالله من ذلك، أن ذلك ظن الذين كفروا. وكذا من قالوا أن الإنسان خلق مثلا من أجل أن يعني يتقاتل الناس فيما بينهم على المال، أو من أجل أن يتناكح ويتناسل، كلها نظريات التي تفسر يعني طبيعة الحياة التي يراد للناس أن يعيشوها. يعني قلنا أن الماركسية مثلا والشيوعية والذي بصفة عامة ماذا تقول عن حياة الناس؟ يقولوا أنها صراع الطبقات من أجل السيطرة على رأس المال والسيطرة على الأموال، ولذلك يرون أن هذا هو هدف الإنسان في الحياة، أنه يعيش من أجل أن يكون يعني متسلطا على المال والنزاعات التي كيف يتم التسلط. وهذا في الحقيقة عند التأمل تجد أن معظم العالم يعيش كذلك فعلا، مش حاجة بعيدة، بل النظريات المادية كلها تبنى على ذلك، أن الإنسان خلق ليكون أو لا لم يخلق حتى أصلا، إنما هو موجود لأجل المال والعياذ بالله. والنظريات فرويد مثلا الذي يقول انما هو مولود وغاية الحركات الإنسانية كلها تدور حول الجنس، والرغبة الجنسية هي المحرك الأول والدافع الأول. عجيب والله شأن هؤلاء. وتأمل شأن يعني حياة القوم، حياة الغرب والشرق، وما يعرض ليكون نموذجا لنا لنعيش هذه الحياة، تجد هذا هو الواقع فعلا. لماذا يعيشون؟ لجمع المال ونيل شهوة الجنس ولا غير ذلك. وهذا يعني أسلوب حياتهم الذي يعني يعرضونه في الأفلام والتمثيليات، والذي يعيشونه بالفعل، وكل منهم يعني إنما يسعى لأجل ذلك. المتممات الأخرى بقى من الرياسة والملك ونحو ذلك لتحصيل هذه الشهوات على جهة المزيد منها، نعوذ بالله. فلا تستغرب أن كثيرا من الخلق يقولون ذلك، أن السماء والأرض خلقت باطلة، وأن ما فيها كله باطل لا معنى له. وهذا يعني ظن الذين كفروا كما قال الله عز وجل. يقول يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه، ثم يجمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر. وليس الأمر كما يظنه الذين كفروا، الذين لا يرون بعثا ولا معادا، وإنما يعتقدون هذه الدار فقط. فويل للذين كفروا من النار، ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. ثم بين تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين، فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وهذا من ضمن الباطل الذي نسبه الكافرون في خلق السماوات والأرض، أنهم يستوي في النهاية كل شيء، الظالم والمظلوم، المؤمن والكافر، البر والفاجر. ولذلك يقولون ندرك نصيبنا ونعيش حياتنا، يعني زي يقول لك عيش حياتك، يعني استمتع بشهواتك. وانت هتعيش كم مرة؟ هو الانسان بيعيش مرة واحدة بس، يعني كل واحد يلحق ينال ما يريد، ان النهاية كلها كله حيموت، يبقى خلاص كله مستوي، نعوذ بالله من ذلك. فهذا ايضا ظن الذين يسوون بين الملل، نعوذ بالله، ظن القائلين بمساواة الأديان، وأن المؤمنين الكفار كل هؤلاء من هؤلاء الكفار الذين وصف الله عز وجل أن الويل لهم. يقول أي في قوله تعالى: أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المتقي ويعاقب فيها هذا الفاجر. قال ابن كثير رحمه الله: هذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطرة المستقيمة أو الفطرة المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإن نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بد فيه يعني يقع ذلك في بعض الحالات أن يموت الإنسان مظلوما، وإلا فمن يتأمل عواقب الأمور يعني ونهايتها يجد أن الله عز وجل ينتقم من الظالم يعني في دنياه، ويجازي المؤمن في دنياه أيضا، ذلك أنه حكم سبحانه وتعالى أن من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ولكن يعني قد لا يحصل على حقه كاملا، المظلوم لا يحصل على حقه كاملا، والظالم لا يحصل على جزائه كاملا، وإنما يرينا الله عز وجل من آياته، يرينا الله عز وجل من آياته لنعلم ما تكون العاقبة في الآخرة، يعني يرينا شيئا مما يصيب الظالمين، وإلا فما أعد الله لهم أشد. وكذا يرينا شيئا من نعيم أهل الإيمان بالراحة والسكون والحياة الطيبة التي يحيونها رغم الظلم الذي يقع عليهم، ورغم الألم الذي يصيبهم، أو الفقر الذي يعيشون فيه، أو عدم وجود الحاجات التي يحتاجون، ومع ذلك فهم يعيشون في سعادة وراحة وسكون. ولكن تمام العدل والانتصاف المظلوم من الظالم إنما يكون يوم القيامة. لذلك كلام ابن كثير رحمه الله يعني ليس على إطلاقه كما بينا. يقول: فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا المظلوم من هذا الظالم. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة والمساواة والموازنة، مواساة دي مش بما أو مواساة المظلوم يعني. وقال تعالى: أولم تفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، فقال: أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله عز وجل الأشياء من العالم العلوي والسفلي. أولم يتفكروا في أنفسهم، دي الآيات النفسية، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، دي الآيات الآفاقية. يقول: وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة، فيعلموا أنها ما خلقت سدى ولا باطلة بل بالحق، وأنها مؤجلة، الجملة تمت إلا بالحق، وأجل مسمى، أي وخلقت مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، وذلك لأنهم كفروا بذلك الأجل المسمى عنده عز وجل المقدر عنده سبحانه وتعالى. وقال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي للحق وإظهار الحق، لا على وجه العبث واللعب، إن في ذلك لآية للمؤمنين، إن في خلقها لآية لدلالة للمؤمنين على أنه تعالى المتفرد بالخلق بالقدر والخلق والتدبير والإلهية، أو متفرد بالقدرة، قدرة تامة. وقال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لا على وجه العبث واللعب. وأجل مسمى، في أجل مسمى يعني في قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم الذين كفروا وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، أي وإلى مدة معينة مضروبة، يعني يوم القيامة، وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماوات، وهو الإشارة إلى فنائهما. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال السدي يعني لا يبعث، وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن ابن زيد أسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى. قال ابن كثير رحمه الله: والظاهر أن الآية تعم الحالين قولين، ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله تعالى في الدار الآخرة. في قوله في النظم: بل خلق الخلق ليعبدوه، خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه بما شرعه على سنة رسله وأنزل به كتبه، وبالإلهية يفردوه، عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان، بل بالإلهية يفردوه دون ما سواه، فمن عبد الله تعالى 1000 سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك حبط جميع عمله وصار هباء منثورا، حيث أشرك مع الله في عبادته من هو مثله مخلوق لعبادة الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن طالب رضي الله عنه: أي لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي. يؤيده قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبقى هنا الجن والإنس على عمومها، والعبادة على معناها الشرعي، على التفسير، تفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى وما خلقت الجن والإنس، يبقى كل الجن والإنس إلا ليعبدون، ليفعلهم العبادة، اللي هي العبادة بالمعنى الاختياري، اللي هو العبادة الشرعية، العبادة بطاعة أوامر الله، العبادة الاختيارية. القول الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعبدون، أي ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. يبقى الجن والإنس على عمومها، ليعبدون يشمل نوعي العبادة، فمنهم من يقر بعبادة الله طوعا وهم أهل الإيمان، ومنهم من لا يقر ولكنه مقهور تحت أمر الله سبحانه وتعالى. هذا القول الثاني. يبقى يفسر العبادة بعمومها، هو كلام دليل عشان لم التعليل موجودة إلا ليعبدون، ومعلوم بالقطع واليقين إن كثير جدا من أهل الأرض ومن الجن والإنس لا يعبدون الله العبادة الاختيارية، ولذلك اختلفت الأنظار في تفسير هذا. فعلي بن أبي طالب قال: إلا لآمرهم، أي ليشرع لهم ذلك، أي لقد أمرهم سبحانه وتعالى جميعا. يبقى العبادة الاختيارية زي ما هي ظاهر الآية والجن والإنس على العموم، واللام لام التعليل لبيان الحكمة الشرعية، اللام لام التعليل لبيان الحكمة الشرعية وليست لام العاقبة، بل أمرهم الله بذلك، خلقهم ليأمرهم بذلك ويدعوهم إلى ذلك ليفعلوا هم ذلك وليؤمروا بذلك، كونوا ينفذوا أو ينفذوا يبقى ده أمر آخر. ابن عباس رضي الله عنه أراد أن يبين الأمر ده أنه لابد أن يقع، فإما يقع كرها إما يقع طوعا، لكن قول الأولاني بيقول لي أمرهم يبقى وقع الأمر، لكن العبادة نفسها مش شرط أنها تقع لأن ده أمر شرعي حكمة شرعية. أما يفسرها أنه لابد يكون أمر كوني فقولي إما طوعا وده واقع بأمر الله سبحانه وتعالى في المؤمنين أمر الله الكوني، وكرها في الكافرين، هذا اختيار ابن جرير. وقال ابن جريج ومجاهد إلا ليعرفون، يعني يجعل ان العبادة ليست على عمومها هنا بفعل الطاعات ولكن بالقدر المشترك ما بين المؤمنين والكفار في الإقرار بوجود الله. قال الربيع ابن أنس أي للعبادة طوعا أو كرها، هو نفس كلام ابن عباس. قال السدي من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهذا منهم عبادة ولا ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك المراد بذلك المؤمنون، القول الثالث قول الضحاك، القول السدي والربيع بن أنس وابن جريج ومجاهد والمنقول عن ابن عباس والمسند عليه ابن طلحة ابن عباس ان العبادة طوعا او كرها، ومن ضمن الكره ده اقرارهم رغما عنهم بان ربنا خلقهم اللي هو المعرفة بوجود الله وان ربنا خلق سماوات الارض والعبادة التي لا تنفع منهم، فهذا هذا الوجه في التفسير. الوجه الثالث ان الجن والانس عام اريد به الخاص اللي هو وما خلقت المؤمنين من الجن والانس الا ليعبدون، علشان يبقى العبادة على معناها المتبادل وهو الاختياري ولم التعليل حصل فيهم، لانها تبقى لبيان الحكمة الكونية والشرعية معا، انه امروا بالعبادة ونفذوها خلاص. مش مفهوم كده مش كده؟ احنا شرحنا الموضوع ده بكده مش كده؟ يعني دلوقتي في ثلاث اقوال في تفسير وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ففي القول الاول قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهو ان هذا ان الجن والانس كما ذكرنا عموم الجن والانس كل المخلوقين مؤمنهم وكافرهم خلقوا لكي يؤمروا بالعبادة، وهذا وقع وحصل وامر الله الجميع بعبادته. القول الثاني يقول ان المؤمنين ان المؤمنين فقط هم المقصودون وما خلقت له قول الضحاك وخلقت المؤمنين من الجن والانس الا ليعبدون، وده تأويل خلاف ظاهر الآية بلا شك، ان الآية ظاهرة في انها في العموم ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ده خطاب للكفار، في ان زي ما شيخ الاسلام محمد عبد الله رحمه الله بيقول الخصومة في التوحيد ده خطاب احتجاج على الكفار، كيف تعبدون غير الله وكيف لا توحدوا وهو امركم ان تفردوا وهو ما خلقكم الا لذلك، الخصومة وقعت في التوحيد فالخصومة على الكفار فكانت حجة على الكفار، فيبقى ازاي ان هو انه يقال ان تفسير الآية وما خلقت الجن والانس المؤمنين فقط الا ليعبدون، ده قول فيه ضعف. القول الثاني اللي هو قول كثير من العلماء ودرس اختيار ابن جرير ويلي هذا القول علي بن ابي طالب في القوة، يعني اقوى الاقوال قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قول ابن عباس هذا وابن جريج انه وكذا قول السدي ان العبادة عبادة منها ما ينفع ومنها ما لا ينفع، العبادة القهرية لا تنفع الإنسان ولو كان من ضمن ذلك شيء من الاختيار وهو الإقرار بوجود الله فهذا لا يكفي، يعني العبادة القهرية أو العبادة القهرية مع الإقرار بوجود الله إنه يقر غصب عنه بأنه مخلوق وأنه مربوب، وفي الحقيقة إن كل الكفرة يقرون بذلك حتى لو أنكر وجود الله نقول له أنت بتموت غصب عنك وتولد غصب عنك يقول آه، حتى لو أنكر وجود الله لكن يقر أنه يموت كرها ويولد كرها أيضا مقهور على ذلك رغما عنه بلا إرادة منه، كذا أحي وكذا يموت وكذا يمرض وكذا يتحرك بدنه يعني في داخله يجري دمه في عروقه ودق قلبه رغما عنه، فيقول إن هذه العبادة التي لا تنفع هي التي وقعت من الكفار والعبادة النافعة التي وقعت من المؤمنين، فيبقى لام التعيير بين حكمة كونية، بس يقول إن العبادة نوعين عبادة اختيارية وعبادة اضطرارية، وده خلاف المتبادر من لفظ العبادة في هذا الموضع ان ربنا عز وجل ليعبدوه ليفعلوا هم شيء يفعلونه، في الحقيقة أن العبادة الاضطرارية مش فعل منهم، ده حاجة مجازية أنها تسمى فعل منهم، مش كده؟ ده هو بيقع عليهم ذلك رغما عنهم، وإنما يفعله الله بهم. فظاهر الآية مع تفسير ابن عباس العنوذة وتقدير إلا لآمرهم ليعبدوا، إلا لآمرهم بعبادتي، لأجل أن نفهم معنى لام التعليل، وقلنا أنها لبيان الحكمة الشرعية، والله أعلم. ونفس كلام الضحاك وقول الكلبي وسفيان، قالوا هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين، يدل عليه قراءة ابن عباس وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. هي دي إن صحت فهي قراءة تفسيرية وأظنها لا تصح. ثم قال في آية أخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لقد ذرأنا لجهنم، عشان نفهم أنه يقول الدليل على كذا أن الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله وخلقوا لجهنم، طبعا الجمع إزاي؟ فيقول أن المؤمنين كذا وكثير منهم خلق لجهنم، أو على قول علي بن أبي طالب بقى إيه؟ يبقى خلقوا ليؤمروا بذلك وقد أمروا، وأما الحكمة الكونية فأنهم خلقوا ذرئوا لجهنم، خلقوا لجهنم كونا، أما شرعا فهم مأمورون أن يعبدوا الله، وإلا ما كانوش هيخشوا النار إلا لو هم إيه؟ عصوا فيما أمروا به، وإلا إذا تركوا عبادة الله عز وجل. وإلا فهم لماذا دخلوا جهنم؟ لأنهم تركوا ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له. وذلك يقول القول الأول هو أحسن الأقوال. قال بعضهم ما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي، والأشقياء منهم إلا لمعصيتي، وده برضه هو لفظ القول الثالث، وهذا معنى قول زيد بن أسلم قال هم على ما جبروا عليه من الشقاوة والسعادة. وبعدين كأنه هيقدر تقدير تاني خالص، إنه ما خلقت الجن والإنس إلا لطاعتي والكفار لمعصيتي، في حذف كبير جدا في الإيه؟ في الآية. ده احنا قلنا ان ما فيش دليل في سياق الآية على تقدير من المؤمنين فقط، والله اعلم. يقول وقيل معناه الا ليخضعوا الي ويتذللوا، وده في الحقيقة يقول ومعنى العبادة في اللغة التذلل والانقياد، فكل مخلوق من الجن والانس خاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته، ولا يملك احد لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع ولا ضر. وهو نفس القول ده، وده تنوع في الأقوال، التذلل والانقياد اللي هو كلام ابن عباس الأولاني طوعا أو إيه أو كرها، هو نفس القول. يقول وقيل إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء، بيانه قوله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. انتهى من تفسير البغوي رحمه الله. وفي الحقيقة تنوع في العبارة، ذكر البغوي تنوع في العبارة عن الأقوال التي ذكرها ابن كثير رحمه الله عن السلف. خلاصة الكلام على ثلاثة إيه؟ أقوال، قول علي بن أبي طالب، وقول المنقول ابن عباس رضي الله عنه، وابن جريج، وترجيح ابن جرير اللي هو طوعا وكرها، اللي هو كل مخلوق من الجنس خضع لقضاء الله لا بد أنه هو يخضع له رغما عنه مقر بذلك، واللي قال ان هو يتذلل الذل والانقياد يشمل الذل الاختياري والاضطراري، هو نفس الاقوال والله اعلم. واللي قال ليعبدون ليوحدون، فاما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء، هو نفس قول السدي من عبادة ما نفع ومنه ايه ما لا ينفع، لان هو بيجد نفسه مضطرا ساعة الضراء ان هو يسأل الله عز وجل انه يعلم انه لا يغيثه غيره، وهذا مما لا ينفع لانه يشرك بالله سبحانه وتعالى. ده القول الثاني. القول الثالث اللي هو تخصيص الجن والإنس بأنهم المؤمنين، يقول قلت هذه الأقوال في هذه الآية كانت متقاربة والآية تسع جميعها أرجح الأول. والقول ده الأقوال فيها لا شك هي مش متضادة، هي ليست متضادة ولكنها مختلفة، لأن هي كل منها له يعني وجه ووضعنا في التفسير، والترجيح بينها ما نقولش أنها متقاربة بمعنى أنها بمعنى واحد، لا هي لا تتضاد، لان هو كما ذكرنا اللي قال كده قال بصحة معنى ما ذكر اخر بس مش من الآية. يعني هل اللي قال ان العبادة مقصود بها العبادة الاختيارية، وان المقصود ان يؤمروا وينهوا بهذه العبادة، ان يؤمروا وينهوا، امرهم الله بعبادته ونهاهم عن معصيته الا ليعبدون، هل ده ينكر ان العبادة كلهم مقهورون اضطرارا؟ لا. وهل ده ينكر ان العبادة الاختيارية لم تقع الا من المؤمنين؟ لا. ما الاقوال كلها زي قلنا مش متضادة، بس ايها اولى المقصود في الاية فده الكلام على كده، ان الارجح معناه ايهما اولى ان يكون مقصودا من الايه والله، او معنى الايه على اي ذلك. اللي قال ان ربنا سبحانه وتعالى ان العباده منها ما نفع ومنها ما لا ينفع، مش يقر ان الشريعه مطالب بها الجميع من الجن والانس، اللي هو القول الاول، بس هو بيفسر الايه بيقول ان اللي قال ان ما خلقت الجن والانس من المؤمنين الا ليعبدون، مش مقر بان الكفار امروا يعني يعبدوا الله شرعا. واضح كده ان الاقوال كلها يعني ايه متلازمه مع بعضها ومش متضاده، ولكن ايها اولى بتفسير الايه والله اعلم قول علي بن ابي طالب. يقول ارجحها الاول وهو قول امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه، اي لامرهم وادعوهم لعبادتي. يؤيده قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، وقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وغيرها من الايات. وقلنا ده اقل الاقوال تقديرا في الايه، قلنا هنقدر حاجات تانية ماشي كده، يعني لا يعني بدل ما نقدر محذوفات كتير هنقدر فقط الا لامرهم بعبادته. قال يؤيد ذلك ان الله تبارك وتعالى انما شاء العباده من جميع عباده وارادها منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون. هو هنا في بقى ملاحظه اخرى ان كلمه شاء العباده دي استعمال غير صحيح، هو قصده اراد، وهنا بيسميها مشيئه شرعيه، ودي لم ترد في كتاب ولا سنه. شاء بمعنى شرع لم ترد كذلك، وانما شاء في الاراده الكونيه فقط، لم ترد المشيئه الا نوعا واحدا وهي الاراده الكونيه، المشيئه الكونيه ان ده يكون يعني. فصح انه انما اراد العباده من جميع عباده، ارادها ايه؟ شرعا ارادها منهم، انما شرع العبادة لجميع عباده وقضاها عليهم في الشرع. نعم كلمة قضاها في الشرع صحيحة، لان فيه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، زي ما قلنا في قضاء شرعي في قضاء كوني، في امر شرعي وامر كوني، في ارادة شرعية وفي ارادة كونية. ارادة شرعية زي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم وطهركم، ورد رفض الارادة الشرعية، لكن ما وردش رفض المشيئة الشرعية دي خالص. شاء دي شاء ان يوجد ويكون، لم ترد غير ذلك في القرآن. اذا يعني قال سبحانه وتعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، فلم يرد التقسيم الى في في في, في ادلة القرآن والسنة المشيئة الى مشيئة شرعية ومشيئة كونية، لم يرد. فالصح ان احنا نلتزم بما ورد. يقول فمن اطاع امره واتى بما اراده وشاءه منه، شاءه بقى برضو هنا نفس الكلام، يقصد هنا مشيئة شرعية، وذا قلنا صح نقول إرادة إيه؟ شرعية، فله رضاه والجنة، ومن خالف في ذلك فله سخطه والنار. ولو شاء الله تعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون، في الكون في الوجود يعني إنها توجد وتكون للإرادة الكونية بقى، لم يكن لهم بد من ذلك، ده كان هيحصل غصب عنهم، زي ما هم كده خلقوا رغما عنهم، فكذلك لو كانت العبادة دي عبادة اضطرارية مقصودة منهم كان يلاقوا نفسهم الصبح كده لوحدهم، يصحوا يلاقوا ايديهم طلعت وتوضت واترفعت ووقفت ايديهم ورجليهم وسجدهم ورأسهم اتحطت على الارض وعملوا ركعات، زي ما يلاقوا يصحوا الصبح كده نفسهم قلبهم يدق والدم بيجري، كان هيحصل كده، لكن ده ما حصلش. فتبين ذلك ان دي ليست ارادة ايه كونية، ولكنها ارادة شرعية لامر بالعبادة، ارادة شرعية لا كونية. يقول لو اراد في الكون لم يكن لهم بد، ولم يكن لاحد الى معصية الله تعالى من سبيل، ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات مثقال ذرة. يبقى هنا القضاء هنا التاني ده قضاء ايه؟ ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات الكوني، وإلا فالكفار عبدوا غير الله وعق العصاة والديهم، قلنا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ده قضاء ايه ده؟ شرعي. هل ينفع نقول لا خروج لاحد عن قضاء الله الشرعي مثقال ذرة؟ في الواقع نعم، لا لا يخرجون كثيرا، وان كان لا يجوز ان يخرجوا شرعا مش كده، لكن واقع الحال انهم بيخرجوا عن قضاء الله الشرعي. يقول فانه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، الكون يعني لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مضاد لامره ولا ناقض لما ابرمه. واحنا شرحنا قبل كده ان القضاء الشرعي يعني ايه لا راد له، يعني ما يسوغش لاحد ان هو ايه يرد، مش كده؟ لا يرد شرع الله قضاء الله الشرعي الا كافر، مش كده؟ لا يرى لنفسه التعقيب على حكم الله الشرعي الا كافر، يعني يعقب على حكم ربنا الشرعي يبقى كافر ولا بس ده واقع ولا مش واقع؟ ان في ناس بتقعد تعقب وتقول لا ده لا مش مناسب ده صح ده غلط، ولكن حكم الله الكوني ان ربنا حكم ده يكون ويوجد، هذا ايه؟ لا خروج لاحد، لا يوجد من يعقب على حكم الله الكوني، ولا مضاد لامره ولا ناقض لما ابرمه. يفسرون هذا المعنى في قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وقال ابن عباس وقتده والحسن وامر ربه، قال ربيع بن انس اوجب ربه، قال مجاهد اوصى ربه، قال ابي بن كعب بن مسعود والضحاك ووصى ربك الا تعبدوا الا اياه. ولو انه تبارك وتعالى قضى في الكون الا يعبد الا يعبد الا اياه لم يشرك به احد من خلقه، وانما قضى ذلك شرعا. فاكرين كنا قلنا ان اللي يخرج من الاثنين في الايه دي اللي بيقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه على قضاء كوني يبقى كافر. ليه؟ لان هيقول ايه دول الاتحاديه بيقولوا كده مش كده، بيقولوا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وشايفين ان الناس بتعبد ايه اوثان واصنام واحجار، فيقولوا هي دي كلها ربنا، لان وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، واذا قضى امرا فلا رد لقضاء، يبقى ده اللي حصل. يبقى الناس لما عبدت الاصنام والاحجار والصلبان يا بتعبد ربنا، يبقى ده كفر البواح الاكبر من يهود النصارى معانا كده. يبقى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بمعنى شرع امر اوجب، مش بمعنى قدر وجود ذلك ولا ان ده حصل معانا، لان الشرع يامر الله عز وجل به مش شرط انه يوجد في الوجود، مش شرط انه يحصل، هناك من يطيع وهناك من يعصي. يقول وانما قضى ذلك شرعا، قضى الا تعبدوا الا شرعا، ليبلوكم ايكم احسن عملا، ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا، يبقى الصح انها نحط فيها ايه هذه الارادة منه، لان قلنا المشيئة ما وردتش تقسمها، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فتبص ده انما ده في المشيئة ثابتة، مشيئة ارادة كونية، هذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم. واما مشيئته للعبادة الكونية القدرية، الكونية القدرية دي وصف للمشيئة مش كده، اما مشيئته للعبادة الكونية القدرية معانا كده ولا مش معانا؟ مشيئته للعبادة الكونية القدرية، فاهمين؟ يعني هي اصلها كده. واما مشيئته الكونية القدرية للعبادة ان ده يكون ويحصل فخاصة بالمؤمنين معانا دلوقتي. احنا قلنا واما ارادته مش كده، الارادة دي اما ارادة شرعية دي اللي مضت في الجملة الاولانية مش كده، واما ارادة كونية. فبيقول مشيئته لان العبادة توجد بالفعل، انه نوع من المشيئة اللي هو يسميها مشيئة دي القدرية الكونية، فهي اما ارادته الكونية القدرية للعبادة فخاصة بالمؤمنين. يعني مين اللي حصل منه انه عبد ربنا؟ يعني بقى لو قلنا العبارة تبقى منضبطة كده من اولها، نقول وهذه الارادة منه للعبادة من عباده شرعا عامة للمؤمنين وكافرهم، واما ارادته الكونية القدرية للعبادة فخاصة للمؤمنين ماشي كده. فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان، صحيح نقول ايه الارادتان، فوافقوا المشيئة الشرعية، قلنا ده اصطلاح غير صحيح، فوافقوا الارادة الشرعية لما سبق عليه، لما سبق على المؤمن في المشيئة القدرية الكونية. واما الكافر فلم يوافق الارادة الشرعية لما سبق لهم في الارادة القدرية من الشقاوة. والصح نقول لما سبق له في الاولانية من السعادة اللي هي فوافقوا المؤمنين، اتفقت فيهم الارادتان فوافقوا الارادة الشرعية لما سبق لهم، هو عليه دي على الانسان لما يحقق سبق ايه، كما قال الله عز وجل ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، فهو سبقت من الله لما سبق لهم في الارادة القدرية الكونية. واما الكافر فلم يوافق الارادة الشرعية لما سبق لهم، ما ممكن دي تقال عليهم بقى في الارادة القدرية من الشقاوة. فتبين بهذا ان المشيئة الكونية القدرية والارادة الكونية القدرية لا خروج لاحد منها ولا نهيد له عنها، سواء سبقت له الشقاوة او السعادة. اما المشيئة الشرعية، اما الارادة الشرعية، فمن كان سبق له في القدرية انه وافقها كان كذلك او يخالفها كان كذلك. طب الناس هتقول طب اذا كانوا ما لهمش خروج يبقى ذنبهم ايه؟ تقولوا لنا انتوا ان شاء الله. طب لا يسألوا عما يفعلوا وما يسألون، عايزين جواب تفصيلي أكثر لحقيقة هذه الآية لأنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة. أنقول ربنا لم يظلمهم لأنهم فعلوا ذلك بإرادتهم، مش كده؟ أعطاهم الله الإرادة التي بها وقع فعلهم، وربنا ما قدرش أنهم يكونوا أشقياء من غير عمل، وإنما قدر لهم الشقاوة بعمل منهم، فلم يظلمهم، ما جعلهمش غصب عنهم، هو لا خروج لهم بإرادتهم عن إرادة الله. واخدين بالكم ازاي؟ يعني هما مش هيخرجوا عن إرادة الله، مش هو يبقى عايز يهتدي ويلاقي نفسه غصب عنه بيضل، لا، إنما ربنا أراد لهم أن يريدوا. ذنبهم إيه؟ ذنبهم إنهم عملوا. الذنب يعني إيه الذنب؟ يعني عملك الوحش، معانا أخوانا؟ عملك القبيح هو ده الذنب، مش إن ربنا يعني ان هو طالما قدر يبقى ملهمش هم ذنب، لا، قدر ان انت يكون لك قدرة وارادة وعمل تعمله بالقدرة والارادة الانسانية عشان كده تحاسب عليه، مش قدر ان تخش النار وخلاص، ولا قدر ان العمل يجري رغما عنك، منزه عز وجل عن ذلك، اقدر من ذلك سبحانه وتعالى، ان الحاجة تيجي غصب عنك يبقى هو وعدين يحاسبك على ذلك، هو منزه عن هذا، ولذلك لا يسأل عما يفعل، واحنا فاهمينها. نعم، زي كل كفر، كفر كل كافر، ابو جهل وغيره، فكل الكفرة كفروا بارادتهم، وهي بارادة ربنا، لان ربنا اللي اراد ان هم يريدوا ذلك، لكن يحاسبهم على ايه؟ يحاسبهم على عملهم، على ارادتهم اللي اختاروها دي، وهي ربنا خلق ارادتهم بس، وخلق قدرتهم، وخلق اعمالهم بس، زي ما قلنا خلق الاعمال من خلال القدرة والارادة، فخلق الاشياء باسبابها، وحاسبهم على مقدار ما اعطاهم. ربنا اعطاهم مساحة من القدرة والارادة، ولا بالتعبير يعني الدارج يعني لو قلنا كده، وحيحاسبهم على قد ما اعطاهم، لو هو ما اعطاهمش حاجة خالص من القدرة والارادة ما يحاسبهمش، زي ما المكره والعاجز والغير العاقل اللي ملوش ارادة ما ربنا لا يحاسبه سبحانه وتعالى، المجنون ده يختبر يوم القيامة، العاجز عن شيء لا يكلفه الله، ولذلك يتقال الكفار كانوا مستطيعين للإيمان ولا مش مستطيعين، استنوا ما تجاوبوش بسرعة، نقول أصلا إيه الاستطاعة؟ الاستطاعة ليها سلامة الحياة، وإلا ما كانوش يكلفوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما الاستطاعة اللي هي وجود الفعل منهم، اقتران بقى القدرة دي اللي ربنا عطاها لهم بالفعل نفسه، ده مش بإيدهم، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، لأن هو ربنا ما خلقهم، أما أنهي واحدة اللي عليها الحساب؟ الاستطاعة التي قبل الفعل، اللي هي سلامة الحواس، اما الاستطاعة التي مع الفعل ان ربنا يوفقهم بقى ويقدرهم ساعة ما يجي وقت العمل يعملوا فعلا، الاستطاعة مع الفعل دي مش عليها الحساب، ربنا يعني وصف ان لهم اسماء وابصار وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصرهم ولا افئدتهم من شيء، ويسألهم عن الاسماء والابصار، مش كده؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤول، الاصم فعلا اللي ملوش سمع ربنا يقبل عذره يوم القيامة، يقول ربي لقد جاءني شيء، يبقى اذا ما كانوا يستطيعون السمع مش زي الاصم اللي ما بيستطيعش السمع، بمعنى عدم سلامة الايه؟ الحاسة، فطالما انسان ربنا اعطاله حواسه، اعطاله سمع وبصر وقدرة وعقل واختيار، وان كان الاختيار ده مش مطلق، الاختيار ده مش ان هو له كل حاجة والبني ادم ان البني ادم حر 100%، بمعنى لا، ده ارادته دي متأثرة تحت ارادة الله سبحانه وتعالى بلا شك، ولها في مؤثرات عديدة في نهايتها قضاء الله وقدره النافذ، لكن كون ان في ارادة وان كانت فيها عليها مؤثرات، لكن ذلك لا يعني الغاء الارادة دي، زي ما قلنا نشأة الانسان وهو يعني طفل بيأثر على كل حاجة بعد كده في حياته، وهو ما يلوش اختيار في انه ينشأ لانهي اسرة ولو انه زمن ولو انه بلد، ومع ذلك ده ما بيلغيش ارادته لما بيكبر، وارادته تبقى موجودة وبيعمل يا خير يا شر. الكلام اذا على ان في الآية وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ثلاث اقوال، أصحهم قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن الجن والإنس على عمومها، واللام لام التعليل لبيان الحكمة الشرعية، وإن معنى العبادة العبادة الاختيارية اللي هي هيفسرها شيخ الإسلام، اللي هي بيقول اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، بيقول أما معنى العبادة ده على أنه تفسير ده تفسير علي بن أبي طالب، أما التفسير اللي بيقول من العبادة ما نفع منه ما نفع، مش هو ده بقى معنى، لأنه بيقول منه ما نفع ومنه ما لا ينفع، منها العبادة القهرية والذل القهري للإنسان فيه غصب عنه، زي ما قلنا بيتولد وغصب عنه بيموت، إن شاء الله تكونوا فاهمين. والعبادة كما قال شيخ الإسلام اسم جمع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، ولو ناجع من الأعمال التروك او انه ممكن نقسمها بقسم مستقل، ان التروك ايضا من ضمن ايه؟ من ضمن العبادة. التروك التي يرضاها الله، نترك ما لا يحبه ظاهرا وباطنا من الاقوال والاعمال، ماشي كده؟ يعني نترك الاقوال المنكرة في الباطنة اللي هي الاعتقادات الفاسدة، نترك الاعمال القلبية الفاسدة زي الحقد والحسد وبغض المؤمنين وبغض الشرع، ونترك الاقوال الظاهرة المخالفة للشرع زي السب والبذاء والغيبة، ونترك الاعمال الظاهرة المخالفة للشرع، كل ذلك من العبادة اذا كان مع النية. يقول: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث واداء الامانة وبر الوالدين وصلة الارحام والوفاء بالعهود والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد بالكفار والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الادميين والبهائم، المملوك من الادميين والمملوك من البهائم يعني، والدعاء والذكر والقراء وامثال ذلك من العبادة يعني الظاهرة، وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك من العبادة يعني الباطنة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل. سأتي إن شاء الله لحظة. نعم. اللي هو علي بن أبي طلحة بن عباس معروف، عشان هو في الحقيقة الإسناد ده منقطع بين علي بن ابي طلحه وابن عباس، بس يعتمد عليه في التفسير كثيرا، يعني عامه الاقوال المنقوله التي يعتمد عليها البخاري ويقول قال ابن عباس معظمها علي بن ابي طلحه وابن عباس، فالتفسير اصلا مش يعني لا يعتمد على يعني اسانيد صحيحه فقط فيه، بل يتوسع فيه، يعني خصوصا انه قول مثلا منقول عن تلامذه ابن عباس زي ابن جريج وايه ومجاهد، تلاقي ان تلامذته هم اللي قالوا الكلام ده برضه، فلا يقوي المنقطع اللي بين علي بن ابي طلحه وابن عباس. كل قول هذا الصفر. آية الميثاق لها كلام كتير. نعم. يريد سبحانه وتعالى الإرادة وإزاي بقى ليه؟ إزاي إذا كان ربنا اللي أراد ذلك؟ الإرادة صفة الإرادة منهم وهي مدروسة تنفعه وإن كان أرادها أراد شرعا إنهم يعبدوه وإن كان غير لا تنفعه. يقول سؤال بيقول: سمعت أحد الأزمين في القرآن يقول إن الإنسان خلق لتعمير الكون واستدل بقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هل هذا التأويل والظن الباطل المادي مثل الظن الذين كفروا؟ لا، هو في الحقيقة بس تقول له يعني إيه تعمير الكون؟ يعني البنى؟ يعني إن إحنا نعمل مصانع؟ يعني ان احنا ناكل ونشرب نوضب كل الامكانيات بالزراعه والصناعه؟ ولا تعمير الكون لن تعمر الارض الا بطاعه الله؟ يبقى لما لو قصد ذلك يبقى ده معنى صحيح، تعمير الكون لا يعمر الكون به بمجرد البناء فيه وبمجرد زراعه الارض وحراستها، وانما عماره هذه الارض بطاعه الله سبحانه وتعالى ووحده وتوحيده.